أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنه متزوج وعقد زواجه دون حضور الولي لأن هذه الفتوى معمول بها في بلده، يقول فما العمل وما حكم أولاده وزواجه بدون ولي؟ نعم، الزواج ما هو صحيح، الزواج ما هو صحيح، تراجع القاضي فيه، إنما ننقضه إلا القاضي هو اللي ينقضه. نعم.